الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وإما بطريق التسلسل فلأن حصول العلم المطلوب يتوقف حينئذ على استحضار ما لا نهاية له، واستحضار ما لا نهاية له محال، والموقوف على المحال محال. فإن قلت قبل تقرير الإشكال والجواب عنه، لا بأس أن نشير إلى ما أشار إليه الشيخ في الليلة الماضية عندما قال: والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء من جهة واحدة، إما من جهة واحدة بالبيان الذي نحن ذكرناه أنه قد يكون الشيء علة من جهة ومعلول من جهة أخرى، أو أن يقال هكذا، أن يقال ألفون يتوقف وجوده على وجود باء، وباء يتوقف وجوده على وجود ألف، وهذا هو الدور. فوجود كل واحد منهما موقوف على وجود الآخر. أما إذا قيل وجود ألف يتوقف على وجود باء، ولكن باء لا يتوقف على ألف في وجوده، بل يتوقف عليه في أمر آخر غير الوجود، هذا لا يلزم منه الدور المحال، لأن الذي يتوقف عليه ألف هو وجود باء، ولكن باء وجوده لا يتوقف على ألف، يتوقف على جيم، ولكن ألف يتوقف ولكن باء يتوقف على ألف في أمر آخر غير الوجود. هذا من جهتين لا من جهة واحدة. على كل حال، نعم، خب الآن يعني نحتاج إلى استحضار بعض الأمثلة، لا بأس بعد ذلك. قال: فإن قلت، لأن الإشكال الليلة شوي يحتاج إلى جهد، يعتمد على مقدمات فلسفية، فنريد أن نستفيد من الوقت. قبل تقرير الإشكال أشير إلى ثلاث مقدمات فلسفية. المقدمة الأولى، كل هذه المقدمات ترتبط بالنفس، الإنسان يمتلك نفسان، وهذه النفس مما لا شك فيه أنها تعقل الأشياء، فجميع الصور العلمية تكون حاضرة عند النفس. فالفرق بين النفس العاقلة التي يمتلكها الإنسان وبين النفس الحيوانية الفرسية أو البهيمية أو السبعية إلى آخره، هذه النفس الفرسية البقرية التي يمتلكها غير الإنسان تفترق عن النفس التي يمتلكها الإنسان، لأن النفس الإنسانية عاقلة تعقل ذاتها، أي تعلم بذاتها وتعقل غيرها. فالنفس الإنسانية كما تعلم بذاتها، وهو علم الإنسان بنفسه، وهذا العلم هو علم حضوري، كذلك تعقل غيرها، تعقل الصور الخارجية، تعقل صورة السماء، صورة الأرض، صورة الأشياء الأخرى. بينما النفس غير الإنسانية ليس لها ميزة العقلانية، يعني لا تعقل الأمور الكلية. هذا هو الفرق بين النفس الناطقة القادرة على تعقل الأمور الكلية واستحضارها، بخلاف بقية الأنفس الحيوانية غير الناطقة. على كل حال، إذا جئنا إلى هذه النفس العاقلة، هنا ثلاث مقدمات نتكلم حولها، حول النفس العاقلة التي بها يتميز الإنسان عن بقية الكائنات التي تشاركه في الجنس، أي الحيوانية. المقدمة الأولى، إذا اتضح أن الكلام حول النفس ناطقة، النفس العاقلة. المقدمة الأولى أن النفس العاقلة جوهر وليس عرضا. قرأنا نحن وتقدم سابقا أن الفرق بين الجوهر والعرض أن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج كانت مستغنية عن الموضوع، بخلاف العرض فإنه إذا وجد في الخارج احتاج إلى موضوعين. كالعلم، العلم عرض من الأعراض، ما هو موضوعه؟ النفس. من دون النفس لا يتحقق علم، فالعلم موضوعه نفس. بينما النفس جوهر وليست عرض، ما الدليل على جوهرية النفس؟ الدليل على جوهرية النفس يتضح من خلال مقدمتين، مقدمة كبروية ومقدمة صغروية. أما الكبرى فهي أن العرض يستحيل أن يقوم الجوهر، يستحيل أن يكون العرض مقوما لوجود الجوهر، لأنه لو كان العرض يقوم الجوهر للزم احتياج الجوهر إلى العرض، والمفروض هو العكس، أن العرض هو الذي يحتاج إلى الجوهر، لأن العرض يحتاج إلى موضوع، موضوعه لا بد أن يكون هو الجوهر، وإلا لو كان موضوع العرض هو عرض، ذاك العرض يحتاج إلى موضوع، موضوعه العرض فيلزم التسلسل. إذا لابد أن يكون العرض مفتقرا إلى جوهرين، أما الجوهر هو مستغن عن الموضوع فلا يحتاج إلى العرض. إذا لماذا يستحيل أن يكون العرض مقوما للجوهر؟ لأن الجوهر غني عن الموضوع، مستغن عن الموضوع، والعرض هو الذي يفتقر إلى الجوهر، إلى الموضوع، ويستحيل أن يكون الفقير مقوما للغني. إذن العرض يقع في مرتبة الفقر، والجوهر يقع في مرتبة الغنى، ويستحيل أن يكون الغني متقوما بالفقير. هذه المقدمة الكبرى. أما المقدمة الصغرى وهي أن النفس الناطقة لا شك أنها قوام حقيقة الصورة الإنسانية، النوع الإنساني. الإنسان نوع، والفرس نوع، والبقر نوع. إذا جئنا إلى النوع الإنساني، النوع الإنساني يتقوم بأي شيء؟ بالنفس الناطقة. إذن النفس الناطقة قوام للإنسان. الإنسان جوهر أو أنه عرض؟ جوهر الإنسان وليس عرض. الإنسان إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع، فهو قائم بنفسه. إذا كان الإنسان جوهرا والنفس الناطقية تقوم الإنسان الجوهر، هل يعقل أن تكون النفس الإنسانية، النفس الناطقة، عرض؟ لو قلت أنها عرض لزم أن يكون العرض مقوما للجوهر، وهذا خلف ما قلناه في الكبرى أن العرض لا يقوم الجوهر. إذن التفتوا مرة أخرى، نقول بما أن النفس الناطقة مقومة لحقيقة جوهرية، ما هي تلك الحقيقة الجوهرية؟ الإنسان. الإنسان حقيقة جوهرية نفيسة قوامها النفس ناطقة. قوامها النفس الناطقة. إذن النفس الناطقة تقوم حقيقة جوهرية. نقول لو كانت النفس الناطقية عرضا لزم أن يكون الجوهر متقوما بالعرض، وهذا مستحيل لأن الغني لا يتقوم بالفقير. إذن ثبت بذلك من خلال أن النفس الناطقة تقوم حقيقة جوهرية، ثبت أن هذه النفس الناطقية هي جوهر وليست عرام. إذن الحاصل إن الدليل على جوهرية النفس الناطقة أي النفس العاقلة التي تعقل ذاتها، تعقل بمعنى تعلم، تعلم بذاتها وتعلم بغيرها، الدليل على جوهريتها أنها مقومة لحقيقة جوهرية، ولا يقوم الجوهر إلا الجوهر. أحسنتم. المفروض ننقلكم إلى درس بعد فلسفة، ما شاء الله تستوعبون. هذه هي المقدمة الأولى، وهي أن النفس الناطقة أي العاقلة من الجواهر وليست من الأعراض. المقدمة الثانية، هذا الجوهر أي النفس الناطقة هل هو من الأمور المادية أو من الأمور المجردة؟ النفس الناطقة من دائرة عالم المجردات وليس من دائرة عالم المادة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك طبعا لأن الجواهر قد تكون مجردة قد تكون، إذن مجرد أن تكون النفس جوهرية لا يعني أنها مجردة، لأن هناك جواهر مادية نظير الجسم. الجسم من الأمور المادية أو من الأمور المجردة، الجسميات المركبات هذه كلها من الأمور المادية مع أنها جوهر من الجواهر. إذن مجرد القول بأن النفس الناطقة من الجوهر لا يعني أن تكون مجردة، بل تحتاج إلى دليل يثبت أن النفس مجردة. ما هو الدليل على تجردها، تجرد النفس؟ نقول هذه النفس الناطقة، هذه النفس العاقلة لا شك أنها تعقل صورا علمية. نفس الإنسان يعقل مجموعة من الصور العلمية، سواء كانت هذه الصور العلمية يعني سواء كان هذا المعلوم الذي تعلمه النفس علما حضوريا كعلم النفس بذاتها، وعلم النفس بأفعالها النفسانية من حب من إرادة من شوق من وله وما شابه ذلك، أو كان المعلوم الذي يكون حاضرا عند النفس هو من سنخ المعلوم الحصولي كعلم الإنساني بصورة الشجرة، كعلم الإنساني بصورة الكتاب. إذن المعلوم سواء كان حصوليا أو كان حضوريا منطبع عند النفس، والانطباع بمعنى الحضور. ولهذا عندما نريد أن نعرف العلم الذي ينسجم مع الحضوري والذي ينسجم مع الحصولي ماذا نقول؟ نقول العلم حضور المعلوم لدى أحسنتم لدى العالم، والعالم هو النفس. نقول إذن هذه النفس تكون موطنا لحضور المعلوم. هذا المعلوم معلوم مادي أم أنه معلوم مجرد؟ نقول لا شك أنه معلوم مجرد، فإن النفس إذا أرادت أن تعلم بالكعبة المباركة بلغنا الله وإياكم الذهاب، إذا أرادت النفس أن تعلم بالكعبة المباركة، علمها بالكعبة لا يعني أن الكعبة بحجمها المادي وبشؤونها المادية تكون حاضرة عند النفس، وإلا للزم انطباع الكبير في الصغير. إذن الذي يحضر عن النفس هو أمر مجرد عن عن المادة، وإلا لو تصورت النفس جبل عرفات أو تصورت البحر الأحمر، هنا لا يعقل أن البحر الأحمر بحجمه الواسع الذي هو أكبر شأنا من الإنسان، أكبر حجما من الإنسان، يكون حاضرا عند الإنسان، هذا لا يعقل. إذن المعلوم لا يخلو، سواء كان حضوريا أو كان حصوليا، يستحيل أن يكون حاضرا بخصائصه المادية، هذا مستحيل. إذن المعلوم مجرد أو مادي؟ مجرد. إذا كان المعلوم الذي يكون حاضرا عند النفس من المجردات، النفس بما النفس لو كانت مادية للزم انطباع المجرد في المادي، وهذا مستحيل. مستحيل أن يكون الأمر المجرد حاضرا عند الأمر المادي، لأن المادي ضعيف مقيد بقيود المادة، والشيء كلما كثرت قيوده كثر ضعفه، وكلما تحرر الإنسان من عالم المادة كلما صار نافذا في عالم الإمكان، وما صار نافذا في عالم الإمكان. ولهذا الذي يمنع الإنسان من رؤية الحقائق هو تقيد الإنسان وحبس الإنسان وإحاطة الإنسان بالمادة. ولهذا كلما ابتعد الإنسان عن المادة استطاع أن ينفذ وأن يخترق حجب المادة ليصل إلى ما وراء المادة. إذا لو كانت النفس مادية لكانت ضعيفة، والمجرد مرتبة قوية لا تكون حاضرة عند الأمر الضعيف. إذا نستكشف من كون المعلوم مجردا، نستكشف أن النفس أيضا مجردة، لأنه لو كانت النفس من الأمور المادية استحال حضور المجرد عند المادي. فبما أن المعلومة مجرد، إذن يجب أن يكون حاضرا عند أمر مجرد. ولهذا عندما نريد أن نعرف العلم تعريفا دقيقا ماذا نقول؟ العلم هو حضور أمر مجرد عند أمر مجرد. حضور أمر مجرد، المعلوم مجرد. قلنا المعلوم سواء كان حضوريا كان حصوليا، هذه الصور التي ترد إلى النفس لا ترد بشؤونها المادية بخصائصها المادية، إنما ترد وتحضر عند النفس مجردة عن المادة. إذن العلم حضور مجرد، أي معلوم مجرد لدى أمر مجرد. إذن لو سئلنا ما هو الدليل على أن النفس العاقلة العالمة من المجردات، نقول الدليل هو كون المعلوم الحاضر عندها من المجرد يجب أن تكون مجردة. هذه هي المقدمة الثانية. طبعا هناك عشرات الأدلة أقيمت على برهان تجرد نفس، هذا برهان. برهان آخر، من قرأ دروس في العقيدة، هناك أثبت الشيخ المصباح بدليل مبحث التكامل تجرد نفس، هذا دليل مضاف إلى ما في دروس في العقيدة إن شاء الله تقرؤون فيه دروس فلسفية، خصوصا شرح المنظومة وما شابه ذلك، إذا قرأتم هناك تجدون أدلة متعددة حول تجرد النفس. نأتي إلى المقدمة الثالثة. إذن المقدمة الأولى أثبتنا أن النفس العاقلة جوهر، المقدمة الثانية أثبتنا أن هذا النفس العاقل هو مجردون. نأتي إلى المقدمة الثالثة وهي مهمة. هل النفس قديمة أو أنها حادثة؟ ما هو الفرق بين الموجود القديم وبين الموجود الحادث؟ الموجود الحادث هو الموجود الذي كان مسبوقا بعدم زماني، بتعبير واضح يعني لم يكن فكان، كان معدوما فوجد. نظير الإنسان. الإنسان المولود في السنة الثانية كان معدوما في السنة الأولى. فالإنسان وجود الإنسان وجود قديم أو وجود حادث، وجود حادث لأن وجوده قد سبق بعدم زماني. ما معنى سبق بعدم زماني؟ يعني كان في زمان معدوم ثم وجد. في السنة الأولى كان معدوما قبل زمان ولادته، عندما ولد في السنة الثانية وجد. معركة أحد، معركة أحد في زمان معركة بدر كانت معدومة. فلهذا معركة أحد من الأمور الحادثة ليست من الأمور القديمة. بينما القديم هو الذي لم يكن مسبوقا بعدم زماني. كل موجود لم يكن مسبوقا بعدم زماني يعبر عنه بأنه قديم. هنا نأتي إلى أصل المطلب. النفس العاقلة هل هي من الموجودات الحادثة أو أنها من الموجودات القديمة؟ إذا قلنا أنها حادثة بمعنى أنها لم تكن موجودة فوجدت، أما إذا قيل أنها قديمة يعني لم تسبق بعدم زماني، هنا عدة نظريات. النظرية الأولى أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، يعني النفس في بدايتها من الأمور المادية. عندما تتكامل هذه النفس تصل إلى مرحلة التجرد، تصل إلى مرحلة التجرد. وهذه النظرية هي التي ذهب إليها صدر المتألهين وتبعه في ذلك العلامة الطباطبائي عليه الرحمة. النفس في بداية نشأتها هي مادية، ولكن عندما تتكامل هذه النفس وتتحرك حركة فوقانية تصل إلى مرحلة التجرد. النفس في حدوثها جسمانية وفي بقائها تكون روحانية. فأعور من شبهها، من جسمها وشبهها. النظرية الثانية تقول لا، النفس في مقام حدوثها وابتدائها وفي مقام انتهائها هي أمر روحاني مجرد عن المادة، وهذه نظرية المشاء. نظرية أخرى وهي التي تهمنا، النفس في مقام حدوثها وفي مقام انتهائها هي من الأمور المادية، هي جسمانية الحدوث والبقاء. إذن نحن أمام عدة نظريات. نظرية ترى أن النفس وإن كانت في بدايتها، النفس العاقلة وإن كانت في بدايتها هي أمر جسماني، ولكن هذا الأمر الجسماني بعد ذلك له قدرة أن يصل إلى الأمر المجرد. بينما النظرية الأخرى تقول لا، النفس في بدايتها جسمانية وحتى في انتهائها تكون جسمانية. طبعا ما هو الصحيح من ذلك؟ هذا موكول إلى محله، يعني ما الدليل على صحة نظرية صدر المتألهين؟ وإن كانت هناك آيات قرآنية تشير إلى أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. إذن هناك اختلاف في أن النفس هل هي موجود حادث أو أنها موجود قديم. من الأدلة التي استدل بها على أن النفس من الأمور الحادثة هي محذور تعدد القدماء، أنه لا قديم في الوجود إلا الحق سبحانه وتعالى، وكل ما هو في دائرة الإمكان، كل ما هو ممكن فهو حادث مسبوق بعدم زماني، ولا قديم سوى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الموجود الذي لم يسبق بالعدم، فلا حد له ولا بدء له سبحانه وتعالى، لأنه مطلق الكمال لا يشذ عنه كمال وجودي البتة، فلا حد له ولا ماهية له جل وعلا. إذن ما عدا الواجب سبحانه وتعالى يكون حادثا، وإلا لو كانت النفس حادثة، لو كانت النفس قديمة للزم تعدد القدماء، وتعدد القدماء يستلزم تعدد واجب الوجود. وتقدم في مباحث العقيدة استحالة تعدد واجب الوجود سبحانه وتعالى. لكن هناك نظرة أخرى، أنه لا ملازمة، قد يكون الشيء قديم لكنه ليس بواجب الوجود، قد يكون الشيء قديم لكنه ليس بواجب الوجود. لماذا؟ لأن حتى وإن كان الموجود موجودا قديما لكنه يفتقر إلى علة توجده. الموجود القديم كما قيل الصادر الأول، الصادر الأول من الموجودات القديمة، الذي يعبر عنه في الروايات بالعقل الأول، الذي يعبر عنه في الروايات بالحقيقة المحمدية. اللهم صل وسلم. وإن في دائرة الوجود قوسان للنزول والصعود، وإن المراتب العقلية هي الحقيقة المحمدية، بالنبي المصطفى والآلي قد ختمت دائرة الكمال. الحقيقة المحمدية قيل هي حقيقة قديمة، لكن لا تعني أنها واجبة الوجود، بل هي ممكنة الوجود، لأنها تحتاج إلى فيض يفيض، إلى مفيض يفيض عليها الوجود، وهو الحق سبحانه وتعالى. إذن هذه التفصيلات موكولة إلى محلها. نعم، فيوجد لا لا لا بأس، لا نريد أن ندخل في تفصيلات هذا المطلب، نريد أن فقط ما يهمنا في المقام، ما يهمنا في المقام، يعني بعد الدرس لا بأس أن أجيب لأن المطلب يطول. ما يهمنا في المقام أن هناك قولين، قول يرى بقدم النفس وقول يرى بحدوث النفس. طبعا كلمات المناطق واضحة في أن النفس حادثة وليست قديمة، بل أيضا استندوا إلى ما برهن في الحكمة من حدوث النفس، بل استند بعضهم إلى ما ذهب إليه بعض المتكلمين أو أدلة المتكلمين، من أنه لو كانت النفس قديمة للزم تعدد واجب الوجود، أي تعدد القدماء، والمفروض أنه لا قديم سوى الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى أن النفس جوهر، المقدمة الثانية أن النفس من المجردات، أن النفس محل خلاف هل هي موجود قديم أو موجود حادث. إذا اتضحت هذه المقدمات نقول في المقام، نرجع إلى أصل المطلب. كان كلامنا في أنه هل أن جميع العلوم نظرية أو أن بعضها نظري والآخر ضروري؟ قلنا من قال بأن كل العلوم نظرية للزم من ذلك إما الدور وإما التسلسل. ناتي إلى التسلسل، الدور واضح، الدور تصويره كما مر في الدرس الماضي، قلنا هكذا، لو أرادت النفس أن تستحضر المعلوم ألف، المفروض أن المعلوم ألف نظري، يعني يحتاج إلى وسط، إلى دليل، ما هو دليله؟ باء المفروض لو أرادت النفس أن تستحضره تحتاج إلى وسط، ما هو دليله؟ نقول ألف، وهذا الاكتساب بطريق داود. فيتوقف استحضار ألف على استحضار باء، استحضار الألف عند النفس، يتوقف علم النفس بألف على علم النفس بباء، وعلم النفس بباء على علم النفس بألف، وهذا ما يطلق عليه الاكتساب بطريق دور وهو محال. كلامنا في الاكتساب بطريق التسلسل، يعني أن النفس لو أرادت أن تستحضر ألف، ألف العلم به يتوقف على العلم بباء. لماذا؟ لأنه معلوم نظري، وكل معلوم نظري يتوقف على غيره. نقول باء إذا أرادت النفس أن تستحضره يتوقف على جيم، لأن باء نظري والنظري يحتاج إلى وسط، وجيم على دال ودال على ها. فيلزم من ذلك أن تحصيل المطلوب، يعني العلم بالشيء، تحصيل المطلوب بمعنى العلم بأي شيء من الأشياء، العلم بالشيء يتوقف على استحضار أمور غير متناهية، والموقوف على المحال محال. إذن تحصيل المطلوب العلم بالشيء، علم النفس بالشيء موقوف على استحضار أمور غير متناهية، واستحضار أمور غير متناهية محالون، فالموقوف على المحال يكون، فيكون استحضار النفس للمطلوب بطريق الاكتساب بطريق التسلسل محال، كما هو موضح على اللوح. لاحظوا، لو كان الاكتساب بطريق التسلسل، ما معنى بطريق التسلسل؟ يعني ألف يتوقف على باء، واستحضار باء على استحضار جيم، واستحضار جيم على استحضار دال إلى ما لا نهاية، لأن حسب الفرض أن جميع العلوم نظرية. نقول لتوقف تحصيل المطلوب، تحصيل المطلوب يعني علم النفس بالشيء، على استحضار أمور غير، واستحضار أمور غير متناهية محالون، فتحصيل المطلوب بطريق التسلسل يكون محال. هذا هو الدليل على استحالة أن يكون استحضار المطلوب بطريق التسلسل. هنا يأتي إشكال، ما معنى أن استحضار أمور غير متناهية محال؟ ما معنى ذلك؟ استحضار أمور غير متناهية محال، أنتم قلتم تحصيل المطلوب علم النفس بشيئين يتوقف على أن تستحضر النفس، يعني ما معنى تستحضر النفس؟ يعني تعلم النفس بأمور غير متناهية. تقولون علم النفس بأمور غير متناهية هذا أمر محال. نقول ما معنى استحضار النفس لمعلومات غير متناهية؟ حتى تعلم النفس بالمطلوب عليها أن تعلم بألف وبباء وبجيم وبدال وبها إلى ما لا نهاية، حتى تصل إلى المطلوب. نقول في المقام ما معنى استحضار أمور غير متناهية؟ لا يخلو من شقين، إما أن يكون استحضار أمور غير متناهية بمعنى استحضار أمور غير متناهية في زمان واحد، يعني دفعة واحدة، فالنفس إذا أرادت أن تعلم بحدوث العالم حادث، إذا أرادت النفس أن تعلم بحدوث العالم عليها أن تستحضر مقدمات لا نهاية لها. هنا هذه المقدمات التي لا نهاية لها حتى تصل إلى المطلوب وهو حدوث العالم، هل مرادكم أن النفس يجب أن تعلم بها دفعة واحدة في زمان واحد؟ إذا كان هذا هو المقصود، نقول إذا كان هذا هو المقصود سلمنا باستحالة اللازم ومنعنا الملازمة. بيان ذلك، استحضار النفس للمعلومات والمقدمات التي تكون غير متناهية دفعة واحدة هذا أمر محال. لا تستطيع النفس أن تستحضر مقدمات غير متناهية في زمان دفعة واحدة، هذا محال. لكن منعنا الملازمة، لماذا منعنا الملازمة؟ يعني لا ملازمة بين توقف النفس على أمور لا نهاية لها وبين الاكتساب بطريقة التسلسل. لماذا؟ نقول لأن النفس عندما تريد أن تستحضر أمور غير متناهية، استحضار الأمور غير المتناهية لا يكون في زمان ودفعة واحدة. لماذا؟ لأن الأمور غير المتناهية إذا أرادت أن تحصل عند النفس تحصل بنحو الإعدادات، بمعنى أن يكون المعلوم اللاحق السابق عفوا أن يكون المعلوم السابق معدا لوجود المعلوم اللاحق. أنا أصور لكم الفكرة. الآن النفس تريد أن تستحضر مطلوبا، ما هو هذا المطلوب؟ يعني تريد النفس أن تعلم بقضية من القضايا. ما هي هذه القضية؟ أن العالم حادث، هذه قضية من القضايا تريد النفس أن تعلم بها. علم النفس بالمطلوب، استحضار المطلوب، تحصيل المطلوب يتوقف على أمور غير متناهية. نقول هذه الأمور غير المتناهية لا تحصل عند النفس دفعة واحدة، بل تحصل بنحو التعاقب. نظير ماذا؟ نظير الإنسان إذا أراد أن يصل إلى النقطة باء. الإنسان أراد أن يخرج من بيته، يريد أن يصل إلى المدرسة. مطلوب الإنسان ما هو؟ الوصول إلى المدرسة. الوصول إلى المدرسة يتوقف على 100 خطوة. لابد أن يجتاز 100 خطوة و100 نقطة ليصل إلى المدرسة. هنا هل هذه الخطوات تتحقق دفعة واحدة أو أن تكون الخطوة السابقة معدة لوجود الخطوة اللاحقة؟ معدة لوجود الخطوة اللاحقة، بمعنى إذا خطى الخطوة الأولى كانت الخطوة الأولى معدة لوجود الخطوة والخطوة الثانية معدة لوجود الخطوة، فكل خطوة سابقة تعد الخطوة التي بعدها إلى أن يصل إلى المطلوب. هذا يسمى، هذا ما يعبر عنه بالمقدمات المعدة، المقدمات الإعدادية. خاصية المقدمات الإعدادية، التفت جيدا للمطلب، خاصية المقدمات الإعدادية، صفة المقدمات الإعدادية أن المقدمات الإعدادية لا تجامع المطلوب، لا تجامع المطلوب. لماذا؟ لأنه الوصول إلى المدرسة هل يجتمع مع الخطوة الأولى دفعة واحدة أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. بل إذا انعدمت الخطوة الأولى تحققت الخطوة، وإذا انعدمت الخطوة الثانية تحققت الخطوة الثالثة، وهكذا. فإذا وصل إلى المطلوب انعدمت الخطوة الأولى فلم تكن الخطوة الأولى والثانية مجامعة للمطلوب وهو الوصول إلى المدرسة. هذا ما يعبر عنه بالمقدمات الإعدادية خلافا للعلل الحقيقية. العلة الحقيقية تجامع المعلول، يعني تحصل في آن المعلول. إذا قيل النار علة، يعني بتحقق النار تتحقق الحرارة، فهنا العلة مع المعلول في آن المعلول. أما إذا جئنا مثال آخر إلى المزارع، المطلوب هو نبات الشجرة، نبات الشجرة يتوقف على جملة من المقدمات. ما هي المقدمة الأولى؟ أن يأتي المزارع ويحرث الأرض، وإذا حرث الأرض يضع البذرة، وإذا وضع البذرة يسقي البذرة، وإذا سقى البذرة نبتت الشجرة. إذن نبات الشجرة يتوقف على جملة من المقدمات، هذه المقدمات كلها يعبر عنها بالمقدمات الإعدادية، يعبر عنها بالمقدمات الإعدادية. إذن نقول في المقام أن استحضار النفس للأمور غير المتناهية يكون بنحو العلل الإعدادية، بمعنى النفس إذا أرادت أن تصل إلى المطلوب وهو حدوث العالم، أن العالم حادث، قلنا هذه القضية أن العالم حادث يتوقف على جملة من المقدمات غير المتناهية، لكن هذه المقدمات غير المتناهية يستحيل أن النفس تستحضرها دفعة واحدة في زمان واحد، بل أن يكون ألف العلم بألف معد للعلم بباء، والعلم بباء معد للعلم بجيم، والعلم بجيم معد للعلم بدال، وهكذا، كما كانت الخطوة الأولى معدة للخطوة والخطوة الثانية مقدمة إعدادية للخطوة إلى أن يصل إلى المطلوب. إذن استحضار الأمور غير المتناهية يمكن أن يتصور بنحو العلل الإعدادية، أي لا يكون دفعة واحدة. لاحظوا ماذا قال، قال فإن قلت إن عنيتم بقولكم حصول العلم المطلوب، حصول العلم المطلوب، حصول العلم المطلوب يعني حصوله عند النفس يتوقف على ذلك التقدير، أي تقدير؟ تقدير الاكتساب بطريقة تسلسل، بمعنى أن استحضار حدوث العالم يتوقف على مقدمات لا تناهي لها، يتوقف على ذلك التقدير، على استحضار ما لا نهاية له، استحضار ما لا نهاية له من المقدمات والمعلومات، أنه إذا كان مرادكم هو أنه يتوقف على استحضار الأمور الغير المتناهية دفعة واحدة. ما معنى دفعة واحدة؟ يعني في زمان واحد. يقول فلا نسلم، هنا لا نسلم بالملازمة، وإن كنا نسلم باستحالة اللازم، كون النفس تستحضر أمور غير متناهية في زمان واحد هذا أمر محال، استحضار النفس لمقدمات غير متناهية دفعة واحدة هذا مستحيل، لا يتأتى للنفس، لا يمكن للنفس أن تستحضر في آن واحد أمور غير متناهية دفعة واحدة، هذا محال. لكن لا نسلم بالملازمة، من قال لكم أن التحصيل المطلوب لو توقف على استحضار أمور غير متناهية كان ذلك من باب استحضار النفس لأمور غير متناهية دفعة؟ لا، ليس دفعة واحدة، بل يكون بنحو العلل الإعدادية. إذن نحن نسلم باستحالة اللازم، ما هو استحالة اللازم؟ وهو أن استحضار النفس لأمور غير متناهية دفعة واحدة هذا أمر محال، لكن لا نسلم بالملازمة. ما معنى لا نسلم بالملازمة؟ بمعنى أن الاكتساب بطريق التسلسل لا يلزم منه استحضار النفس لأمور غير متناهية دفعة. إذا ماذا يلزم منه؟ إذا كان الاكتساب بطريق التسلسل لا يستلزم استحضار النفس لأمور غير متناهية دفعة واحدة، ماذا يستلزم؟ نقول يستلزم هكذا، أن الاكتساب بطريق التسلسل يستلزم استحضار النفس لأمور غير متناهية على نحو التعاقب والعلل الإعدادية، ولا يستلزم استحضار النفس لأمور غير متناهية دفعة واحدة. لاحظ ماذا قال، فلا نسلم أنه لو كان الاكتساب بطريق التسلسل يلزم توقف حصول العلم المطلوب على حصول أمور غير متناهية دفعة واحدة، يعني في زمان واحد، فإن الأمور الغير متناهية، ما معنى الأمور؟ الأمور يعني المقدمات التي يتوقف عليها تحصيل المطلوب. تحصيل المطلوب يتوقف على عدة مقدمات، هذه المقدمات غير متناهية. يقول: فإن الأمور، أي المقدمات التي يتوقف عليها تحصيل المطلوب الغير متناهية. لماذا غير متناهية؟ لماذا لم يقل متناهية؟ لأن افترضنا أنها مكتسبة عن طريق، لابد أن يفرض غير متناهية. لو قال متناهية إذن انتهى التسلسل. كلامنا أن هذه المقدمات، عفوا، أن المطلوب تم الحصول عليه وتم استحضاره عند النفس عن طريق التسلسل. قال: فإن الأمور الغير متناهية معدات. ما معنى معدات؟ يعني علل إعدادية. علل إعدادية يعني تكون المقدمة الأولى معدة للعلم بالمقدمة الثانية. هذا نظير ما قيل بين الصغرى والكبرى. العلم بالصغرى يكون معدا للعلم بالكبرى. هذا نظير ما إذا قيل التصور معد لحصول التصديق. تقدم نحن في مبحث التصديق قلنا أن التصور هو خارج عن حقيقة التصديق. ليس التصور إلا تصور الموضوعي وتصور المحمولي وتصور النسبة الحكمية شرائط ومعدات لحصول وتحقق الحكم. الكلام هو الكلام. قال: معدات لحصول المطلوب. ما معنى المعدات؟ قال: والمعدات ليس من لوازمها أن تجتمع في الوجود دفعة واحدة. ما معنى أن تجتمع في الوجود دفعة واحدة؟ يعني العلل الإعدادية لا تتحقق عند النفس دفعة واحدة. لماذا؟ لأن المعد السابق، أو قل لأن المعد اللاحق يتوقف على المعد السابق، فلا تعلم النفس باللاحق إلا بعد علمها بالسابق. كما قلنا لا تتحقق الخطوة الثانية إلا بعد انتهاء الخطوة الأولى. بل يكون السابق معدا لوجود اللاحق. نعم، بل يكون السابق معدا لوجود اللاحق كما كانت الخطوة الثانية معدة للخطوة الثالثة وهكذا. وإن عنيتم به، أي بقولكم حصول العلم يتوقف عن طريق الاكتساب بالتسلسل، يتوقف على استحضار أمور غير، إن عنيتم استحضار أمور غير متناهية لا في زمان واحد بل في أزمنة، أزمنة متعددة يعني أزمنة غير متناهية، نقول حتى تعلم النفس بالقضية التالية وهي أن العالم حادث، سيتوقف علمها على أن تستحضر مقدمات غير متناهية، لكن لا في زمان واحد بل في أزمنة متعددة. هنا ماذا نقول؟ نقول بناء على ذلك نسلم بالملازمة لكن منعنا اللازم. يعني ما معنى ذلك سلمنا بالملازمة؟ يعني سلمنا بأنه لو كان الاكتساب بطريق التسلسل يتوقف على استحضار أمور غير متناهية في أزمنة متعددة غير متناهية، هذا نسلم به، لكن استحضار النفس لأمور غير متناهية في زمان غير متناهي ليس محالا. يمكن للنفس أن تعلم بأمور غير متناهية في أزمنة متعددة. يمكن للنفس أن تعلم بأشياء غير متناهية. نظير ماذا؟ علم النفس بالأعداد. الأعداد لها نهاية أو ليست لها نهاية؟ ليست لها. لهذا نقول 1, 2, 3, 4 إلى ما لا. علم النفس بالعدد والعدد والأعداد غير متناهية. إذن النفس لها قابلية أن تعلم بأشياء غير متناهية، لكنها لا في زمان واحد بل في أزمنة متعددة. نظير علم النفس بالكلي، أفراد الكلي متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية. والكلي موجود بوجود أفراده، الكلي عين أفراده بصورة ما، الكلي موجود بوجود علم النفس بالكلي الذي هو عين وجود أفراده، هذا من باب علم النفس بأمور غير متناهية. إذن النفس لها قابلية أن تعلم بأشياء غير متناهية في أزمنة غير، يعني في أزمنة متعددة، لا في زمان وفي آن وفي وقت واحد، بل في أوقات متعددة. لاحظ ماذا قال: وإن عنيتم به أنه يتوقف على استحضارها، استحضار الأمور غير المتناهية في أزمنة غير متناهية فمسلم، ولكن يعني نسلم بالملازمة، لكن لا نسلم أن استحضار الأمور الغير المتناهية في الأزمنة المتعددة الغير متناهية محال، يعني لا نسلم باستحالة اللازم. من قال لكم أن استحضار أمور غير متناهية في زمان غير متناهي محال؟ بل ليس محالا. ما الدليل على عدم المحالية؟ نقول علم النفس بالأعداد، والأعداد غير متناهية، النفس تعلم بالأعداد الغير المتناهية في زمان غير متناهي، هذا ليس محالا. وإنما يستحيل ذلك، يعني يستحيل علم النفس بأمور غير متناهية في زمان غير متناهي إذا كانت النفس حادثة. أما إذا كانت قديمة، يعني النفس إذا كانت قديمة، نقول من أول نشأتها الذي لم يسبق بعدم هي تستحضر أمور غير متناهية، لأن ما معنى قدم النفس؟ يعني لم تسبق بعدم زماني، فمنذ وجودها الذي لم يسبق بعدم هي تستحضر أمور غير متناهية. أما إذا قيل أنها حادثة، حادثة بمعنى أنها سبقت بعدم زماني، يعني لم تكن موجودة فوجدت، إذا لم تكن موجودة إذا لا معنى لأن يقال أنها تستحضر أمورا غير متناهية، لأنه قبل وجودها هي لم تستحضر تلك الأمور في مرتبة ما قبل وجودها. لهذا يقول: وإنما يستحيل ذلك لو كانت النفس حادثة زمانا، فأما إذا كانت قديمة تكون موجودة. من هي التي تكون موجودة؟ النفس تكون موجودة في زمان محدود أو زمان غير محدود. إذا قلت حادثة يعني في زمان، إذا كان زمانها محدود، إذا تعلم بأشياء متناهية في زمان غير متناهي أو في زمان متناهي. نقول إذا كانت حادثة حدوثها يعني أنها محدودة بزمان، إذا كانت محدودة بزمان إذا لا تستطيع أن تعلم بأشياء في زمان غير متناهي، لأنه زمانها متناهي، فكيف تعلم بأشياء لا متناهية في زمان غير متناهي؟ إذا كانت النفس حادثة، ما معنى حادثة؟ يعني محدودة زمانا. إذا كانت النفس محدودة زمانا، إذا لا يمكن أن يقال للنفس قدرة أن تعلم بأمور غير متناهية في زمان غير، لا معنى أن يقال في زمان غير متناهي وهو زمانها متناهي، المتناهي لا يعلم بأشياء في زمان غير متناهي. إذا كانت حادثة يعني زمانها محدود، والذي حد زمانه لا يعقل أن يعلم بأشياء في زمان لم يكن محدودا. أما إذا قلنا أنها قديمة ما معنى ذلك؟ يعني غير محدودة زمانا، فيمكن أن تعقل أمور غير متناهية في زمان غير متناهي، لأنه زمانها غير متناهي، وهذا معنى قدمها. أما إذا قلت أنها حادثة، ما معنى أنها حادثة؟ يعني محدودة زمانا، المحدود زمانا لا يعقل أمور غير متناهية في زمان غير، لا معنى في زمان غير متناهي وهو زمانها متناه. ولهذا قال: استحضار أمور غير متناهية في زمان غير متناهي، يعني في أزمنة متعددة غير متناهية، هذا مبني على قدم نفس. قال: وإنما يعني الإمكان، إمكان تعقل أمور غير متناهية في زمان غير متناهية، إمكان ذلك مبني على قدم نفس، لأن النفس لو كانت قديمة كان معنى ذلك أن زمانها لم يحد، وإذا لم يحد زمان النفس أمكن أن تعقل أمورا في زمان الغير غير محدود وغير متناهي. أما إذا قلنا أنها حادثة أي أن زمانها محدود، من كان زمانه محدود لا يعقل أن يعقل أمورا غير متناهية في زمان غير متناهي. قال وإنما يستحيل ذلك، يعني يستحيل استحضار أمور غير متناهية في زمان غير متناهي لو كانت النفس حادثة. أما إذا قلنا أن النفس قديمة يعني ليست محدودة زمانا، تكون موجودة في أزمنة غير متناهية فتعقل أمورا في زمان غير متناهي، فجاز أن يحصل لها للنفس علوم غير متناهية في أزمنة غير متناهية لأن زمانها هو غير متناهي. فنقول إذا هذا الدليل مبني على حدوث، يعني استحالة استحضار النفس لأمور غير متناهية لمعلومات غير متناهية في زمان غير متناهي، استحالة ذلك مبني على القول بحدوث. أما إذا قيل أن النفس قديمة إذا لا مانع أن تستحضر أمور غير متناهية في زمان غير متناهي، وقد برهن عليه على حدوث النفس في فن الحكمة في علم الفلسفة أن النفس حادثة. إذا كانت النفس حادثة إذن استحال أن تعقل أمورا غير متناهية في زمان غير متناهي، والدليل يكون تاما. وحاصل الدليل نقول لو كانت، حتى نربط المطلب بالدليل، لو كانت جميع العلوم نظرية، لو كانت جميع العلوم نظرية لتوقف تحصيل المطلوب على استحضار أمور غير في زمان غير، وهذا باطل لأن النفس حادثة والحادث محدود زمانا، والذي يكون محدود زمانا يستحيل أن يتعقل أمور غير متناهية في زمان غير متناهي. تم الكلام في هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.